بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زلنا مع قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ووصلنا إلى قوله: والسابع سبيل الله تعالى، وهو غاز ذكر متطوع بالجهاد، فيعطى ولو غنيا إعانة له على الغزو. لا يخفى أن في كل بلدة من البلاد لها أمير وحاكم لابد لها من جيش. هذا الجيش ينقسم إلى قسمين اثنين: قسم مرتزق من الجيش على خلاف الاصطلاحات الحالية اليوم، يعني من جعل رزقه في الجيش كالمتطوعين الآن الذين يعملون في حقل العسكرية بشكل دائم، هؤلاء لا يعطوا من الأصناف الثمانية المذكورين في كتاب الله عز وجل، إذ جعل لهم الإمام رزقا يوميا أو شهريا من بيت مال المسلمين، طبعا له من سهم المصالح. ولكن هنالك قسم إذا ما حدثت معركة من معارك المسلمين أو أرادوا الغزو، إذ أن الجهاد ينبغي أن يكون في كل سنة كما ذكر الفقهاء، أن يتعرض المسلمون للكفار في كل سنة مرة أو مرتين. يقوم بعض الناس ممن لهم أعمال صناعية وزراعية وتجارية فينضمون إلى الجيش، يقاتلون في فترة المعركة وبعد ذلك يعودون إلى أعمالهم، هؤلاء متطوعون. عند ذهابهم إلى المعركة من ينفق عليهم وعلى أسرهم؟ هذا مما أجاز الشارع أن يكونوا ضمن الأصناف الثمانية التي توزع الزكاة، ترغيبا في الناس من أجل أن يذهبوا إلى القتال في سبيل الله عز وجل، وكأن الله سبحانه وتعالى ضمن لهم أسرهم عندما ذهبوا إلى القتال في سبيل الله. هل يشترط هذا المقاتل أن يكون المتبرع المتطوع في القتال الذي ليس له اسم في ديوان الجند، هل يشترط أن يكون فقيرا؟ لا يشترط أن يكون فقيرا، وإن كان غنيا يعطى من هذا السهم السابع. السابع سبيل الله تعالى، وهو غاز، أي الغازي ذكر متطوع، أي ليس مرتزق من الجيش، بالجهاد، فيعطى ولو غنيا إعانة له على الغزو. والثامن ابن السبيل، وهو منشئ سفر من بلد الزكاة أو مجتاز به في سفره إن احتاج ولا معصية بسفره. قد ينتقل الناس، لا بد أن ينتقل الناس من مكان إلى آخر، هذا بسبب صلة رحم، وهذا بسبب حج، وهذا بسبب عمل، وهذا بسبب علم، إلى غير ذلك من الأمور، فينتقل من بلده، فربما يكون غنيا هذا الإنسان في بلده، ولكن لسبب من الأسباب لم يجد النفقة في وقت من أوقات السفر، فهل نتركه هكذا أم نعطيه من مال الزكاة؟ يعطى من مال الزكاة ولو كان غنيا في بلده. يعني أي إنسان انقطع، أي إنسان انقطع في بلد من البلاد عن المال فإنه يعطى من سهم ابن السبيل، وهذا الذي أنشأ السفر، أنشأ السفر في طاعة لله عز وجل. لكن لو هذا الإنسان أنشأ سفرا في معصية، كأن ذهب ليتجر بالخمر مثلا، أو ليقتل إنسانا، أو ليزني بفلانة، هذا أنشأ السفر من أجل ذلك وأنشأ السفر للمعصية، فلا يعطى من هذا السهم. بينما لو أنشأ سفره من أجل الطاعة ثم حدثت معصية، يعني الإنسان غير معصوم عن المعاصي، عند ذلك يعطى أم لا يعطى من هذا السهم؟ لذلك قال ولا معصية بسفره. هنالك فرق كبير بين قولنا معصية بسفره ومعصية في سفره. مثلا ربما يذهب الإنسان من هنا إلى الحج في سبيل الله عز وجل، إلى الحج طاعة وفرض وركن من أركان الإسلام، وفي الطريق تقع عينه مثلا على امرأة فينظر إليها، هذا عاص في سفره، معاصي بسفره، يعني ضمن السفر وقعت له هذه المعصية، فهل يمنع من الزكاة؟ لا، لا يمنع من الزكاة. بعد أن عرفنا هذه الأصناف الثمانية، تنبيه: من علم الدافع من إمام أو غيره حاله من استحقاق الزكاة وعدمه عمل بعلمه، ومن لا يعلم حاله فإن ادعى ضعف إسلام صدق بلا يمين، أو ادعى فقرا أو مسكنة فكذلك، لا إن ادعى عيالا أو تلف مال عرف أنه له فيكلف بينة لسهولتها. يعني لا بد عند دفعك للزكاة أن تنظر هل تدفع هذه الزكاة سواء كنت حاكما أو كنت إنسانا تتصرف في زكاة مالك، هل تدفع هكذا الزكاة طوعية دون أن تعلم حال هذا الإنسان الذي تزكي عليه؟ أقل ما قيل في المذاهب الإسلامية أنه ينبغي أن يقع في قلبك صدق هذا السائل، وعند الإمام الشافعي أكثر من ذلك، لا بد أن تتأكد أن هذا الإنسان الذي أعطيته هذا المال الذي هو زكاة مالك لا بد أن يكون من الأصناف الثمانية، فإن تبين أنه من غير الأصناف الثمانية وجب عليك أن تسترد ذلك المال وأن تعطيه لأحد الأصناف الثمانية المذكورين في هذه الآية. فلا يقول الإنسان أنا والله برئت من زكاة مالي. أيضا مما وجدنا ووجدنا من الكثيرين، ولو ربما كانوا ممن يتظاهرون بالدين، إذا أعطي من الزكاة وكان لا يستحق، يعلم من نفسه أنه لا يستحق هذه الزكاة، يحرم عليه أن يأخذها. فمثلا قد تراه غنيا، والغنى طبقات، لا يمكن أن يصل إلى أعلى درجات الغنى حتى يقول والله أنا أريد أن مثلا أتوسع في بيتي، أتوسع في مثلا عملي، لا. إذا كان غير واحد من هؤلاء الأصناف الثمانية فلا يجوز له أن يأخذ من الزكاة، وما يأخذه يكون سحتا وحراما، ويأتي يوم القيامة وليس على وجهه مسحة لحم. إذن القابض يجب أن يفتش عن من يستحق الزكاة، الدافع يجب أن يبحث عن من يستحق الزكاة، والقابض يجب أن يتحرى ويتقي الله عز وجل. فإن كان من أهل الزكاة قبض هذا المال، وإن لم يكن من أهل الزكاة لا يجوز له أن يقبض هذا المال بحال من الأحوال. أقول بشكل بسيط، ما نجده اليوم قد يأتي متسول ويقول لا يجد مثلا ثمن طعام لأهله وعياله، لنفترض أن هذا الإنسان صادق، فإنك جرب لو أعطيته ثمن طعام يكفي لأسبوع، وكنت في محل تجاري، اخرج من المحل وانظر فتراه يدخل إلى جارك ويكرر نفس العبارة، أليس هذا كاذبا؟ كنت قبل 5 دقائق لو كنت صادقا كنت من أهل الزكاة، لكن الآن أخذت من فلان ما يكفيك لأسبوع، فكيف تكرر هذا السؤال وكيف تسأل أمرا لا يحق لك أن تسأل فيه، وهو الكذب الذي يكون على لسان ذلك الإنسان عندما يقول لا يجد طعاما، وقد وجد عندما أعطاه أحد المسلمين ربما طعاما إلى شهر أو إلى يوم أو إلى أسبوع إلى شيء من هذه الأمور. إذا لابد أن تعلم أخي المؤمن حال هذا الإنسان الذي تدفع إليه، فهل هو مستحق أم لا؟ طيب أحيانا لا يعلم حال هذا الإنسان، فهل نعمل بعلمنا؟ نعم. على كل حال إن ادعى هذا الإنسان ضعف إسلام، صدق بلا يمين، أو ادعى فقرا أو مسكنة، أنت لماذا؟ فيقول أنا رجل فقير، يعني دخلي أقل من نصف مصروفي، أو مسكين يعني مصروفي 10 وأنا لا يأتيني إلا 6 أو 7 أو 8. نعم، عند ذلك يعطى من الزكاة. لا إن ادعى عيالا أو تلف مال، مثلا يقول عندي 10 أولاد، طيب وين 10 أولاد الذين هم عندك؟ بعض الناس ربما يقول ذلك، وربما تراه غير متزوج ويدعي أن عنده مثلا، أو يدعي أن عنده فقراء أو مساكين أو مثلا مرضى، فتذهب إلى بيته فربما لا تجد من هذا الشيء على الإطلاق. وربما بعض الناس مما رأيت بعيني ربما يخصون بعض الغرف في بيوتهم من أجل التسول فقط، فتدخل إلى بعض الغرف وتراهم في فاقة، وربما لهم قسم آخر في بيت آخر من أجل أن يعيشوا فيه في أعلى درجات الرفاهية. وهذا الأمر يعني ربما توسع في البلاد كثيرا، حتى صار الكثير من الناس ربما ممن يطلبون هم بغير حاجة إلى هذه المسألة. لذلك كان الأمر عليك أن تتحرى في جوارك، عليك أن تتحرى في جيرانك، عليك أن تتحرى في رحمك، عليك أن تتحرى في أصحابك، عليك أن تتحرى في من يصلون معك في المسجد حقيقة، يعني من هؤلاء، وتأخذ الأقرب فالأقرب من أجل أن تقع الزكاة في مكانها. أما لو ادعى عيالا أين عيالك؟ أو ادعى تلف مالي، قال والله أنا احترق بيتي واحترقت دكانتي، طيب وين دكانتك اللي احترقت؟ هذه لا تخفى على أحد من الناس. عند ذلك نطلب منه بينة، وهذه البينة سهولة، طيب احترق والله مثلا هذا في سوق كذا، هل حدث حريق في هذا السوق؟ وهل تضرر فلان فعلا من هذا الحريق أم لا؟ قال فيكلف بينة لسهولتها كعامل ومكاتب وغارم وبقية المؤلفة وصدق غاز وابن سبيل بلا يمين. أما منقول والله هذا الرجل يقاتل في سبيل الله، نبين عندما التحق في المعركة نحلف يمين والله أنت ملتحق، نبين ظاهر أنه ذهب للقتال بما يشهد عليه الإمام وأصدقاؤه الذين هم معه. واحد مثلا جاء إليه وبين أنه مثلا تاجر في مكان معين وفقد النفقة في هذه البلدة، هل تحتاج أن تحلفه يمينا أنه انقطع اليوم في هذه البلدة عن المال؟ لا، لا يحتاج ذلك أبدا. فإن تخلفا عما أخذا لأجله استرد منهما ما أخذاه، يعني أي صنف من هذه الأصناف إذا أخذوا شيئا من الزكاة وبعد ذلك تبين أنهما غير مستحقين لذلك المال لابد أن نعود بذلك المال. لكن في مشكلة أكبر، بعض الناس يقول والله هو فلان أعطاني مبلغ من المال وأنا أخذ هذا المال، ما قال لي ما هذا المبلغ؟ شو أي مصاري بيجوك بتحطهم بالجيب؟ لا، عادة الناس في رمضان ماذا يوزعون؟ مثلا في بلادنا العادات دائما لها نفس الأحكام التي تكون في الواقع، فالناس في رمضان يوزعون زكاة أموالهم وزكاة فطرهم، ما بتقول والله هدول هدية هدول هبة. يعني احيانا بعض الناس بتعلم له شوية بيصير يعني امام لبليس، ما بيصير امام للناس، فبعد ذلك يحول المسألة الى نفسه. ما قال لي انه هدول زكاة مال، فاعطاني اياهم جزاه الله خيرا، هدية حب تهادوا تحابوا. لا، عادة لابد أن ننظر إلى الواقع الذي أخذ الإنسان هذا المال من أجله. مو شرط كل ما بدي أعطيك واحد الزكاة إلا خذ هذا زكاة مالي، ولكن لو صرح بأن هذا هو من زكاة المال فإنه إذا لم تكن من أهله عند ذلك يستحق أن يسترده، لبيان الأمر الواضح ولا شبهة له في هذا الأمر. لذلك قال استرد منهما ما أخذاه. والبينة هنا إخبار عدلين أو عدل وامرأتين، جاءه رجلان فقالا له إن فلانا الذي أعطيته زكاة مالك غير مستحق، فينبغي عليه أن يعود إليه وأن يأخذ منه هذا المال. ومن هنا لا يقول بعض الناس، بعض التجار ممن يضع يعني شوية فراطة كل يوم جمعة كل يوم خميس بيحط له 200 ليرة، كل ما مرأ واحد بدون استحقاق هذا ليرة وهذا خمسة وهذا عشرة إلى غير ذلك، بعد ذلك بالمسابين من حق الله عز وجل دفعنا اليوم 500 ليرة سورية. لا، هذا لا يصح، لأنه لم يتحرى في ذلك زكاة ماله فأعطاه لكل إنسان، ويدعي أنه إذا صدق السائل هلك المسؤول. ادفع الصدقة، ادفع كلمة طيبة، لكن عند زكاة المال هذا ركن من أركان الإسلام. أرأيت إذا أردت أن تصلي أفلا ينبغي عليك أن تتحرى مسألة الطهارة والخلوص من الأدناس والوضوء والغسل واستقبال القبلة وستر العورة، بعد ذلك تقدم إلى الصلاة؟ كذلك لو أردت أن تحج تتعلم أحكام الحج وتحضر النفقة وبعد ذلك تحج، لماذا تتساهل في أمر الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام؟ فإذا أخبرت بأن فلان ليس من أهل الزكاة عليك أن تسترد ذلك المال. ويغني عن البينة استفاضة بين الناس. استفاضة بين الناس ما في خلاف، لما نكون إحنا بحارة من الحارات بحي ببناء فنعلم أن فلانا فقير، أحيانا بتصير بيكون غني وأصيب بمرض من الأمراض. يعني كما يقول هلأ الأمراض مثلا، يعني نجد أن هذا المرض الخبيث، هذه الأورام التي تحدث وعافانا الله سبحانه وتعالى وإياكم منها، فربما تؤدي هذه الأمراض إلى ضعف الإنسان وإلى فقره، فيبيع كل شيء عنده. وهذا مما يقول حتى الأطباء، نستطيع أن نأخذ كل المال منه دون أن يعرف ماذا عنده، فليتقوا الله أيضا في هذه المسألة. استفاض أمره أنه أخذ يبيع دكانه، باع سيارته، أخذ يبيع أغراض بيته، هذا صار في استفاضة. عندما استفاض ذلك الأمر هل نعطيه من الزكاة؟ نعطيه من زكاة المال أيضا. وتصديق دائن في الغارم، في عنا فلان عبي طالبه، السمان عبي طالبه، والخضري عبي طالبه، وقال لي واحد صفيان من بيته شوي عبي طالبه، واحد رايح واحد جاي، أبو فلان هون عبي دق عليه الباب. فالدين دائما هو عبارة عن هم في الليل وذل في النهار، فظاهر هذا الأمر أمام الناس، فهل ينبغي علينا أن نكتفي بذلك؟ نعم، نكتفي بهذا الأمر. وسيد للمكاتب عبد، طيب مجرد ما أعطاه وثيقة بأنه يريد أن يذهب ويعمل في مسألة الكتابة فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، تكفي هذه البينة. ويعطى فقير ومسكين كفاية عمر غالب. هلا ما يحدث في أكثر الجمعيات الخيرية عند المسلمين أننا نكرس الفقر. ما معنى نكرس الفقر؟ هذا فقير يجي نعطيه 500 ليرة سوري، طيب حاجته هذا لألفين ليرة سوري، لثلاثة آلاف، لخمسة آلاف، لعشرة آلاف، لا نعطي كل شهر بضل فقير فقير فقير فقير. وبعدين يعني هل وظيفتنا في الزكاة أن نبقي الفقير فقيرا طيلة حياته؟ لا. ومن هنا لو استطاعت العائلة أغنياؤها أن يجمعوا المال ويعطون بعض الفقراء فيها، فينقلونهم إلى الغنى في سنة واحدة، عند ذلك يطلبون منه الزكاة في السنة القادمة، وهذا هو الأصل في مسألة الزكاة. أما أن نبقي الفقير فقيرا إلى طيلة الحياة فليس هذا من شرع الله عز وجل. إذن ماذا يعطى هذا الفقير وهذا المسكين؟ مسكين عجز عن العمل وليس عنده قدرة، وعمره الآن مثلا 50 عاما، ما هو العمر الغالب؟ والله 65 عام. أديش مصروفه بالشهر؟ والله 10,000. بالسنة 120,000. 15 سنة نضربهم مع بعضهم البعض نعطيهم دفعة واحدة، ممكن يعني يأخذ هذا المال الكثير دفعة واحدة من أجل أن نتخلص منه العمر الغالب من أجل الزكاة؟ طبعا لا نعطي العمر الغالب وهنالك فقير آخر، لكن الناس عندما قصروا في دفع زكاة مالهم تحولت الزكاة إلى تكريس الفقر، لأن أغلب الناس يريدون أن يهربوا من مسألة الزكاة. لذلك قال: ويعطى فقير ومسكين كفاية عمر غالب فيشتريان بما يعطيانه عقارا. ما بيقول له والله خذهم المصاري وخليهم عندك تأكلوا مع بعضهم البعض، لا، تأخذ المصاري كفاية العمر الغالب، تشتري دكان، تشتري بيت بتأجره، كل شيء على حسبه. عنده قدرة على العمل يشتري مؤنة العمل، وليس عنده قدرة على العمل يشتري عقار يؤجر ذلك العقار، وبعد ذلك يأكل من ريعه، فيبقى العقار له ولعياله، ويبقى الريع له مما يستطيع أن يصرف عليه طيلة حياته. الإسلام يراعي كل الناس، حتى ولو كان صائغ وقع وصار فقيرا ماذا نشتري له؟ نشتري له دكان وعدة صياغة وكمية من الذهب يستطيع أن يعمل فيها، أحيانا بكلفنا 4-5 ملايين ليرة، ما في مانع لو أعطيناه من الزكاة، فإننا نريد بعد ذلك أن يعطينا في السنة القادمة. عامل نجار شو بيحتاج من أدوات من محل إلى غير ذلك، نعطيه من مال الزكاة حتى نغنيه، ما بدنا على طول كل يوم عم يمد إيده للمسألة وللحاجة، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. ويعطى فقير ومسكين كفاية عمر غالب فيشتريان بما يعطيانه عقارا، يعطيانه عقارا يستغلانه، وللإمام أن يشتري له ذلك كما في الغازي. هذا في من لا يحسن الكسب بحرفة ولا تجارة، أما من يحسن الكسب بحرفة فيعطى ما يشتري به آلاتها. شو بده؟ هذا إنسان عامل كندرجي، بده دكان، بده مثلا بده ماكينة، بده بعض الحاجات اشترينا له اياها. كل انسان بحسبه، قد هذا يكفيه 100,000، هذا يكفيه 50، هذا يحتاج الى اكثر، فيعطى من مال الزكاة، ولا نقول هذا كثير عليه، فيعطى ما يشتري به ما يحسن التجارة فيه، ما يفي ربحه بكفايته غالبا. ويعطى مكاتب وغارم لغير اصلاح ذات البين ما عجزا عنه من وفاء دينهما. يعطى المكاتب، هذا المكاتب الذي كاتبه سيده، طيب كاتبوا على 10,000 ناقصه 1,000، 2,000، نعطيه هذا 1,000 أو 2,000 من أجل أن يصبح حرا. يعطى الغارم، هذا الغارم الذي استدان من أجل إسكان فتنة ما بين قبيلتين، ما بين شخصين، ما بين عائلتين، وبعد ذلك صار مدينا بسبب ذلك الإصلاح، فيعطى ما يكفيه من أجل وفاء دينه. ويعطى ابن السبيل ما يوصله مقصده. واحد قاعد هون قال لك أنا ابن سبيل، طيب وين بلدك؟ بيختلفها، واحد قال له بلده بحلب، بكفي 300 ليرة بيصل لحلب وحق غدا بالطريق، يعني أكثر شيء 500 ليرة بيوصلوا لحلب معزز مكرم. لكن قال لك والله أنا طالب علم وانقطعت في هون، وأنا بير مثلا في جزر القمر، بده 70,000 ليرة هذا ليصل إلى جزر القمر. يختلف هذا عن هذا، كل إنسان يعطى بحسبه. 70,000 ليرة من أجل أن نوصله إلى بلده ما في مانع، وهذا ما يوجد في كثير مما نجد يوميا من بعض الناس الذين عجزوا عن الوصول إلى بلادهم، وذلك بسبب هجرتهم مثلا إلى طلب العلم أو فرارا من فتنة كانت في بلادهم. ويعطى ابن سبيل ما يوصله مقصده أو ماله إن كان أو يعني يوصله إلى ماله، نعم، إن كان له في طريقه مال. قد يكون واحد مثلا تاجر له في الأردن مال وهو مثلا من اليمن، فهل نعطيه مال ليوصله إلى اليمن أما يوصله إلى الأردن؟ لا، يوجد له مال في الأردن فيذهب إلى ماله ويأخذ من ذلك المال. ويعطى غاز حاجته في غزوه ذهابا وإيابا وإقامة له ولعياله. هذا الغازي عادة قرر الحاكم أن يغزو بلدة من بلاد أهل الكفر، قدر هذا الغزو بسنة مثلا ذهابا وإيابا وقتالا، عند ذلك ماذا يكفي لهذا البيت من مال؟ كل شهر بده مبلغ من المال بالمستوى الذي كان يعيش فيه، فنعطيه ذلك المال مؤنة لنفس الفترة التي يقوم فيها بالجهاد في سبيل الله له ولعياله. ويملكه فلا يسترد منه شيئا، يعني يملكه هذا المال. أعطيناه 100,000 ليرة له السنة، أم قال والله أنا صرفت منها 100,000 ليرة 70,000، نقول له هات 30؟ لا، عندما أخذه أخذه ملكا يملكه ولا نسترد منه شيئا على الإطلاق. ويهيأ له مركوب إن لم يطق المشي أو طال سفره، طبعا كل شيء بحسبه. هل الناس عادة مهما كان السفر قصيرا لا يذهب الناس مشاة وين ما كان؟ لو كان هلا بقلب البلد من منطقة إلى منطقة بيركب تاكسي أو بيركب سيرفيس إلى غير ذلك، فيهيأ له ما يكفي لمركوبه. لا تقل له امشي مشيا، يعني أنه هنالك بعض الأشياء تتعلق بالمشي. هلا من كان دون مسافة القصر من مكة، يعني كل واحد كان أقل من 90 كيلومتر بينه وبين مكة وصار الحج، لا يشترط أن يجد مركوبا، يكفي وأطاق المشي، يجب عليه أن يمشي ما أن يذهب ماشيا إلى بيت الله الحرام. لماذا؟ لأن دون مسافة القصر يستطيع الإنسان أن ينتقل فيها ماشيا. لا يقول أنا لا أستطيع الحج، إن كان يستطيع المشي فقد وجب عليه الحج. هنا المسألة أخف، فإذا أراد أن ينتقل إلى بلدة معينة فيعطى من المال للمركوب إن اعتاد الركوب إلى ذلك المكان. وما يحمل زاده ومتاعه إن لم يعتد مثله حملهما، يعني بعض الناس كانوا، المسألة بتختلف في اختلاف المناطق، بتروح مثلا على أفريقيا بتلاقي كل واحد حاطط غراضه يا على راسه يا على ظهره وماشي. في بعض الناس بيقول لك أنا ما بحسن بحمل شنتاتي اللي معي. طيب اجرته هالقد بالسيارة والحمولة تبعه لبضاعته هالقد، هالشنتاي تبعه سندفع له قيمة أجرة هذه الحمولة وأيضا أجرة نقله. كابن سبيل، والمؤلفة يعطيها الإمام أو المالك ما يراه، المؤلفة قلوبهم يعطيهم ما يرى أنهم تتألف بذلك قلوبهم ويعني يقوى إسلامهم عندما يدخلون في الإسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام تختلف عطاياه من شخص إلى آخر. والعامل يعطى أجرة مثله. هلا لو كان عامل ما بيقول والله تعالوا نقسم الزكاة من أقسام، جانت من ملايين أنا بيطلع لي مليون، لا، لا يحق له أن يفعل ذلك. فماذا كتب له الإمام؟ استأجر الإمام عامل. طيب قديش معاشك انت بالشهر؟ عادة معاش ولنفترض 10,000، فأعطيناه نعطيه كم شهر عمل معنا، نعطيه فقط هذا الراتب. وما زاد من الأصناف الثمانية من هذه القسم، من هذا القسم، يعني لو كان عندنا الزكاة في هذه البلدة 8 ملايين، حصة العامل كقسمة 1,000,000، لكن كرواتب تكفي 100,000، 900 ومن نروح فيهم؟ نعيدهم إلى بقية الأصناف السبعة الباقية. ومن فيه صفة استحقاق كفقير وغارم يأخذ بأحدهما أو بإحداهما، يعني ما بيعد بياخذ الواحد مرتين. مثلا فقير، هو بالأصل فقير واستدان من أجل أن يكون ليسكن فتنة بين اثنين. طيب كل هالدين وكل المسألة صار بسعته فقير، ما من إلا خود والله من أجل أن يذهب فقرك خذ هذا المال، ومن أجل أنك أصلحت ذات البين خذ هذا المال. الفقر كله ببيناته الإصلاح ذات البين، فلا يعطى بصفتين، نعطيه مرة واحدة لأنه في هذه المرة يصبح غنيا، وعندما أصبح غنيا لا يجوز له أن يأخذ من بيت مال المسلم. ويجوز تعميم الأصناف الثمانية، يعني هذه الأصناف الثمانية ينبغي أن نعممها على كل الناس. كيف نعمم هذه الأصناف الثمانية؟ يعني لا نعطي الفقراء وتركنا المساكين وتركنا المؤلف قلوبهم، لا، ينبغي علينا أن نجمع ما بين هؤلاء الأصناف وأن نوزع عليهم، هذا إذا كان الإمام هو الموزع. أما إذا كان الناس هم الموزعون أقل الدرجات يعطوا إلى يعني بعض الأصناف، لا يعني لا يمكن أن نستوعب الأصناف الثمانية، فنعطي بعض الأصناف، والأفضل أن نعطي من الصنف الواحد ما يصدق عليه الجمع، إنما الصدقات للفقراء. نترك هذا التعميم إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.